اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، اللهم أطعم جائعهم واحمل حافيهم وأمن روعهم وداو جرحاهم وفك أسراهم وانصر مجاهدهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا غفور يا ودود. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا بالسلامة لأهله رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم كل جنودنا المرابطين على الحدود معينا وناصرا، اللهم اخلفهم في أهلهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوهم يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.